ثلاثي أعل عينا. ف يعني الحرف الأول ثلاثي يعني أن يكون الفعل ثلاثيا. أعل عينا يعني معل العين كما مر. وضم جاء أخر الضم لأنه أضعف، ومعنى قوله جاء هذا مقصور أي جاء، والمعنى جاء عن العرب. كبوع مثل له أو المثل له ليبين أنك إذا ضممت أنك لا بد أن تقلب الألف واوا. ومعنى قوله فاحتمل أي فاحتمل قبوله، وكأنه أشار بهذه العبارة إلى أنه ضعيف، إلى أنه ضعيف. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال وإن بشكل خيف لبس يجتنب. هذا البيت أو هذا الشطر متعلق بالمبحث الذي قبله، وهو ماذا؟ نحن عرفنا الآن أنه إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين وأردت بناءه للمجهول فإنه يجوز لك في الفاء الكسر والإشمام والضم. هذا أو جواز الأوجه هذه لا غبار عليه فيما إذا كان الفعل مسندا إلى الظاهر، من صيم رمضان وبيع الكتاب. لكن إذا كان الفعل سيسند إلى الضمير كضمير المتكلم مثلا فإنه سيحصل هناك لبس بين الفعل المبني للمعلوم المسند للضمير وبين الفعل المبني للمجهول المسند للضمير. فننتبه إلى المثال. إذا قيل مثلا ساد زيد قومه، ساد زيد قومه. طيب على القاعدة السابقة ماذا نقول؟ سيد القوم هذا الأفصح، أو سيد القوم على الإشمام، أو سود القوم على الضم. واضح هنا ولا في لبس لأنه مسند إلى الاسم الظاهر، يعني أقصد أن نائب الفاعل هو الاسم الظاهر. طيب لكن لو أردنا أن نخاطب شخصا اللي هو زيد بأنه هو سيد قومه فإننا سنقول أنت يا زيد ست قومك، على القاعدة عند الصرفيين أنه إذا كان الفعل واويا وأسند إلى ضمير الفاعل ضم الحرف الأول إذانا بأن المحذوف واو، وإذا كان يائيا كسر الحرف الأول إذانا بأن المحذوف ألي. هذا في حال البناء إيش للمعلوم، هذا في حال البناء للمعلوم. فتقول لهذا الشخص الذي هو زيد أنت يا زيد ست قومك، ست قومك. طيب نجي الآن لموضوع البناء للمجهول. لو قلنا في المثال لأجل يصلح البناء يا مهمل سادك النابغ، سادك النابغ يعني صارت السيادة لمن؟ للنابغ. إذن الآن الفعل مبني للمعلوم طيب إذا أردنا أن نبنيه للمجهول ومقتضى ما مر علينا أنه يجوز الكسر والضم والإشمام كما مر. طيب يا مهمل سادك النابغ ماذا نعمل عند البناء؟ نحذف الفاعل كذا وننيب المفعول مناب الفاعل اللي هو الكاف، ومن المعلوم أن الكاف إن من ضمائر النصب التي لا تقع في اللغة العربية في محل رفع. الكاف للمخاطب، هل في اللغة العربية ضمير مخاطب في محل رفع؟ التاء، فنأتي بالتاء. فإذا أتينا بالتاء سنغير شكل الفعل على القاعدة، فإما أن نقول ستة بالكسر، وإما أن نقول ستة أي بالضم. فتلاحظون أن بعض الأوجه فيه لبس، لأنك إذا قلت ستة يا مهمل ستة يعني سدتة كذا، فهل هو مبني للمجهول أو مبني للمعلوم؟ يشكل هنا. فأرادوا أن يخصوا الضم بالمبني للمعلوم، بحيث أنك إذا قلت، إذا سمعت شخصا يقول يا مهمل ستة، أنك تقول ساد فعل ماض مبني للمجهول، والتضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل، ومعنى يا مهمل ستة أي صرت مسودا، صرت مسودا وصارت السيادة لغيرك. أما إذا كسرنا وقلنا مثلا يا زيد ستة قومك مثلا، فإننا الضم، انتبه الضم هو المبني للمعلوم، إيه لماذا ما نبهتموني؟ والكسر، لأن قلت لكم أنا سابقا أن الضم يحصل فيه الالتباس بالمبني، ما أنتم معي؟ نعم. الآن إذا قيل يا زيد ست قومك، هذا مبني للمعلوم، إذا لو ضممنا المبني للمجهول لحصل ماذا؟ لحصل لبس. فماذا نعمل؟ نعدل إلى الكسر، فنقول يا مهمل ستة، إذا ستة الآن مبني للمجهول، وكان الأصل أنه يجوز الوجه الثالث كما تقدم في البيت قبل هذا، لكننا نمنع الضم لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم. إذا متى تعرب التاء فاعلا؟ إن كانت السين عليها ضمة. أو غائب، اعترض بعض الشراح أو بعض النحويين على كلمة غائب، وقالوا إن الغائب ما يحصل به لبس، لكن الصحيح أن الغائب يحصل به لبس في صورة واحدة، وهي فيما إذا أسند الفعل إلى نون النسوة، إذا أسند الفعل إلى نون النسوة. قال فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم، من السوم يعني سوم السلعة، وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام، يجب كسر الفاء عند البناء للمجهول، فتقول سمت. طيب إذا قلنا سام زيد الكتاب، سام زيد الكتاب، إذا أردنا أن نسنده إلى المبني للمعلوم مع الخطاب نقول أنت يا زيد سمت الكتاب بضم السين، فعل وفاعل، فعل وفاعل. طيب لكن لو قلنا يا عبد رقيق، يعني سامك المشتري، سامك المشتري فأردنا أن نبنيه للمجهول نحذف الفاعل ونبدل الكاف بضمير يصلح لأن يكون في محل رفع، فنقول يا عبد سمت، أي وقع منك السوم، لا وقع عليك السوم. فإذا قيل يا عبد سمت، فسام فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. لماذا اقتصرنا على الكسر؟ لأن الضم فيه لبس مع الفعل المبني للمعلوم، ها؟ طيب، ولا يجوز الضم، فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا. ولعلكم تدركون أن قول سمت، سمت هنا يعني مسند المتكلم ولا لا؟ لأن التاء مضموم المتكلم. إذن ماذا نقول؟ سامني زيد ولا لا؟ سامني زيد، ياء المتكلم اللي ستكون هي النائب نبدلها بماذا؟ بتاء المتكلم، فتكون سمت. لكن لو قيل يا عبد سامك المشتري نقول سمت. فهمت الفرق الآن بين سمت وبين سمت؟ تاء الفاعل وتاء المخاطب في الموضعين في محل رفع نائب فاعل. قال فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا. إذانا نعم بحركة المحذوف وهو الواو، نحو سمت العبد، وإن كان يائيا نحو باع من البيع، باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد. أصله باعك سيدك، باعك سيدك، فحذف الفاعل وهو سيد، وسينوب الآن النائب عن الفاعل وهو الكاف فيبدل بالتاء. طيب، فعندنا وجهان، بعت وبعت، والثالث الإشمام. طيب لو قلت بعت يشكل مع الفعل المبني للمعلوم فيعدل هنا إلى ماذا؟ إلى الضم. فأنتم لاحظتم أن الواوي يعدل إلى الكسر، وأن اليائي يعدل إلى الضم، فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط، يعني لما تقدم، إذانا بحركة أو إذانا بالحرف المحذوف، نحو بعت الثوب. وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يعني وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة، أعني الضم والكسر والإشمام، عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف من أنه يجب اجتناب اللبس، لأن ظاهر قول المصنف يجتنب، أقول ظاهر هذا المنع، أقول ظاهر هذا المنع. والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في الياء على القاعدة، أقول على القاعدة السابقة. وهؤلاء لا يرون أن هذا من باب اللبس، يقولون هذا من باب الإجمال، وقد وقع الإجمال في مثل مختار وتضار، يعني مختار إما أنه اسم فاعل أو أنه اسم مفعول، تضار إما أنه مبني للمجهول أو مبني للمعلوم. قالوا إذن ما دام أنه وقع الإجمال في مثل هذا فلا مانع أن يقع الإجمال في مثل قولك بعت أو بعت، يعني يحتمل أنه مبني للمجهول ويحتمل أنه مبني للمعلوم. هذه وجهة نظر من يجيزون جميع الأوجه الثلاثة وإن كانوا يختارون أقول يختارون العدول عن هذا اللبس وعن هذا الإجمال. نعم، لا هذا رأي لبعض المغاربة، أما سيبوي يعني يرى الأوجه الثلاثة على حد سواء تقريبا بالنسبة هنا، على أساس أنه ما يختار الوجه الذي لا يلبس، لكن بعض المغاربة قالوا الوجه الذي لا يلبس هو المختار، لكن ما نقول إن الوجه الملبس إنه ممتنع لا يجوز، بل يجوز ولكنه مرجوح.